بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بديها والشمس وضحاها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا قد خاب من دساها قد أفلح من زكيا قد أفلح من زكيا قد أفلح من زكيا قد أفلح من زكيا وقد خاب من دسيا كذبت فثمود بطغويا إذ انبعث أشقيا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا قد أفلح من زكيا وقد خاب من دسيا قد أفلح من زكيا وقد خاب من دسيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها الله أكبر لا إله إلا الله وهو كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما صدق الله العظيم.